فابتاؤوا بالصلاة على محمد إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائي وتعم الآل جمعا ما بدا أشرف الرسل الأطائي وتعم العال جمعا ما بدا يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات مرحبا أشرف الرسل الأطائي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي